ما يتعلق بترتيب السور. ترتيب السور اجتهد الصحابة رضوان الله عليهم أن يأتوا بترتيبها على وفق ما عرفوه وما اجتهدوا فيه، فحرصوا على هذا الترتيب، لكن ليس كل الترتيب نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اجتهدوا أن يجعلوا الترتيب على هذا الوفق الموجود الآن في مصحف عثمان. والآن في زماننا هذا المصاحف كتبت على الترتيب الذي اتفق رأي عثمان مع رأي من؟ مع رأي علي رضي الله عنه، مع رأي من أمرهم أن يكتبوا الوحي، واجتهدوا أن يجعلوه على هذا الاجتهاد الذي حفظوا بعضه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضه اجتهدوا فيه وهم أعلم الناس وأصدق الناس وأحرص الناس وأعرف الناس وأقرب الناس إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا فنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة وقدم سورة النساء على سورة آل عمران، فدل ذلك على أن تقديم بعض السور على بعض أمر لا بأس به. فلو قدم الإنسان سورة النبأ وقرأها قبل سورة الواقعة لا بأس في ذلك، لكن ما يقدم آية على آية، لأن الآيات توقيفية.